بسم الله الرحمن الرحيم. الأبيات من 51 إلى 55 سورة البقرة قسم الفرش. الشرح: ننسخ بضم ثم كسر كشفاء. الكاف من كشفاء رمز بن عامر. قرأ ننسخ ننسخ بضم النون وكسر السين، والضم ضده الفتح طردا ولا ينعكس، والكسر ضده في الفتح طردا وعكسا. وقرأ الباقون ننسخ بفتحتين على الضد كما هو واضح. وقوله وننسي مثله بلا همز كفاء عما ضليل. كفاء الكوفيون وعم المدنيان والشامي، والله من ضليل يعقوب. قرأوا أو ننسها بضم النون وكسر السين مثل قراءة ابن عامر في ننسخ، وحذفوا الهمزة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو على الضد ننسأها بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بعد السين، لأن الحذف ضده الإثبات. وحاصل هذا أن ابن كثير وأبا عمرو يقرآن بالفتح في الكلمتين مع الهمز في الثانية ننسخ ننسأها، وابن عامر بالضم والكسر فيهما وحذف الهمزة ننسخ ننسها، والباقون المدنيان ويعقوب والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالفتح في الأولى ننسخ، والضم والكسر في الثانية مع حذف الهمزة ننسها. وقوله تسأل الضم فتح و وجزم الرفع به ظلم جرح. الباء من به قالون، والله من ظلم يعقوب، والجيم من جرح ورش أي نافع ويعقوب. قرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح الضم في التاء وبالجزم بدل الرفع. لا تسأل على النهي، والباقون لا تسأل على الخبر، وعلم الضم هنا من اللفظ لأن الفتح ضده في الكسر، لذلك نص على الضم للمسكوت عنهم. قوله بعد عليم احذف الواو كتم. الكاف من كتم لابن عامر الشامي، أي قرأ ابن عامر إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله بحذف الواو بعد عليم، وذلك لحذفها في المصحف الشامي، والباقون على الإثبات لوجودها في مصاحفهم، وسيأتي مثل هذا في محله إن شاء الله تعالى. وقوله كن فيكون نصب رفع الكل كم. قرأ مدلول الكاف من كم ابن عامر بنصب النون من فيكون بعد كن، والباقون بالرفع إلا ما ذكر، وهو قوله إلا مع الحق وقوله يلي ومعه في النحل ومعه في النحل وياسين علي، أي قرأ ذلك ابن عامر كله إلا في كلمتين فقرأهما بالرفع كالباقين، وهما كن فيكون الحق من ربك في آل عمران، وكن فيكون قوله الحق في الأنعام فلا خلاف فيهما. وقوله ومعه في النحل وياسين علي معناه أن علي بن حمزة أي الكسائي، علي اسمه والكسائي لقبه واشتهر به، وافقه أي وافق ابن عامر على النصب في موضعي النحل وياسين كن فيكون والذين كن فيكون فسبحان. وانفرد ابن عامر في أربعة مواضع بالنصب، هنا في البقرة كن فيكون وقال كن فيكون وقال وآل عمران بعدها ويعلمه ومريم بعدها وإن الله وسورة المؤمن أي غافر بعدها ألم ترى، فالمختلف فيه ستة مواضع. وقوله وكل إبراهيم إبراهام لي واحصره في الذي هنا وما يلي. قرأ هشام المرموز له باللام من لي عن ابن عامر كل ما ورد هنا في سورة البقرة من كلمة إبراهيم مع ما سيذكره بعد إن شاء الله. قرأ ذلك كله إبراهام. وهي لغة عربية فصيحة، وهم منها في سورة البقرة 15 كلمة من إبراهيم، كلها قرأها إبراهام، وإن شاء الله ستأتي البقية في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.